علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين يا رب. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى أن قال، يعني كيف عاشوا وعلى أي نوع من الأنواع، هل هم على البطر والإسراف وإلا كيف رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وروي عن أبي أمامة عن حباب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أجر فيها إلا نفقته في هذا التراب. يعني في هذا التراب فيما يصرفه في البنيان، في البنيان، لأنه إذا بنى يعد نفسه على أنه يريد أن يعيش ولا يعيش، كل مثل ذائقة الموت، وأعمار أمتي ما بين 60 و70 صلوات الله وسلامه عليه، أو كما قال نعم أعمار أمتي بين 60 و70. شوف البناية التي ظهرت الآن، لكن هذا كله من صدق حبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبرنا أنه في آخر الزمان ما سيأتي أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام، النساء كاشفات عاريات مكسية نصها نصها ساقها باين، نسأل الله السلام. أنا الرجل ولا أحد مننا ما يكشف ساقه، يغطي دغري، لكن المرأة ما بتغطي، تقول لك هذا واللي فوق أحسن، هذه الأمارية، هذه إيه إذا ما تأخذ الشيء يقول لك هذا اللون، واللون الثاني عندنا أحسن، نسأل الله السلامة. وكل ما أخبرنا عليه الحبيب المصطفى بيأتي إذا واحد تتبع، بيأتي تطاولت البنيان، سكنت العرب اللي كانوا في البداء وسكنوا الحضر، والآن هم أصحاب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، حصل ولا ما حصل، وللساع وللساع وللساع، وأن الأمراض أخبرنا أن الأمراض التي تأتي في أمة في آخر الزمان لم تكن في أسلافها، لم تكن في أوائلهم، ما كانوا يعرفوا ذا ولا يعرفوا ذا ولا يعرفوا ذا، لكن نحن من التمتع وجمع الأكل الأكل الأكل أصناف، الصحن الواحد فيه 3 أصناف 4 أصناف لحم وبذنجان وخضرة، نسأل الله السلام. هذا كل من الإسراف رضي الله عنه، ما كانوا إن حصل التمر مع ماء المدني، وإن حصل القرش في مكة هنا الشعير والماء، نعم، والحب ما يديم إلا نادر نادر، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى، لكنهم ما فعلوا، دقوا أوروبا، وصلوا إلى أوروبا ونادوا بتوحيد الله ورسالة محمد، الله يميتنا عليها وحينا عليها. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه بإسناد غريب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. فسروا إلا ما كان في الدين هذا. نعم. وقال إبراهيم النخعي البناء كله وبال، قيل أرأيت ما لا بد منه، قال لا أجر ولا وزر. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عثبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء وإنما بقي منها سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي بها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كضيز الزحام. من مصراعي الجنة مثنى من مصراعي الجنة الباب هذا مصراع هذا مصراع فتحة الباب نعم هذا الباب اليمين وهذا مصراع اليماني اليماني ومصراع الشمالي نعم. وليأتين عليه يوم وهو كضيز الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى سبع أيام مع 7 أنفار ما لنا إلا ورق الشجر ما نأكل ما عندنا شيء نأكل ورق الشجر نعم. حتى قرحت أشداقنا حتى قرحت أجرحت أشداقنا رضوان الله تعالى عليه وكانوا في غزوات رضي الله عنه. فالتقطت بردة فاشتققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد حيا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا. يفتكر على ما كانوا عليه في أول الزمان يقول ما عندنا بردة شققت يعني إزاد شققت بيني وبين رفيق رضي الله تعالى أسيادنا رضوان الله. واليوم افتكر لما فتح الله عليهم الدنيا وكذا وكذا كذا افتكر على ما كانوا عليه وما كان نحن الذي كانوا عليه ما يجي قلامة بما نحن عليه الآن سأل الله السلام. نعم. وستبلون أو قال ستخبرون الأمراء بعدي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروح عن سليمان بن المغيرة. قوله وولت حذاء أي مسرعة. قال أبو عبيد هي السريعة الخفيفة التي انقطع آخرها. ومنه قيل للقطاة حذاء لقصر ذنبها وخفتها. ومنها قيل للايه الحجر اللي يقول له ايش طير الحجر والقطاة القطاة نعم. ومنه قيل للقطاة حذاء الطير الصغير نعم لقصر ذنبها وخفتها لقصر ذنبها الذنب. شوف من الحكمة من الله سبحانه وتعالى الذنب هذا هي التي توقع عليه. شوف تبي الحدة للحدة للحمامة لما تيجي توقع كده ثم توقف على رجولها. لولا هذا قال لي لو صقلت على رجولها تنكسر رجولها. لكن سبحان الخلاق لما تيجي توقف. ولذلك عباس الذي هو من أهل المغرب من أخواننا المسلمين وهو أول من فعل الطيران قالوا على أنه نسي الذنب فانكسر. بعد ذلك تفكر وجعل الذنب لأن الطير ينزل على ذنبه الذنب ينتني بعد ذلك يتبع نزل رجوله سبحان الخلاق. نعم. وحمار أحد قصير الذنب وصبابة الإناء البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب. نعم. يتصابها أي يشربها صاحبها وهو كضيض أي ممتلئ. والكضيض الزحام يقال قضه الشراب وقضه الغيض إذا ملأ صدره. يقال رأيت على بابه كضيضا أي زحاما يعني معنى القضيض يعني الزحام. نعم. باب طول الأمل والحرص. قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم كلمة ألهاكم ألها فعل ماض فعل ماض ألها ولو كان فيه الألف واللام. الألف واللام ليست للتعريف وإنما هي من أصل بناية الكلمة، من أصل بناية الكلمة. ألهانا جري من الصبح لهذا، جري جري منا ومنا ولا يسأم، ولا يسأم الإنسان والعياذ بالله. ربما يأتي وقت الظهر وهو ما صلى والعياذ بالله، نسأل الله بس إلى ملك. وربما لا يريد أن أخاه يسترزق مثل ما يسترزق هو في الزمن السابق رضوان الله تعالى عليه على ما كان يحكى لنا، والله أعلم أجدادنا يحكوا لنا. إذا يقول لك إذا راعي الدكان أربع دكاكين واسطين واحد، يعني هذا مشى حاله، زبون زبونين، إذا قالوا الزبون الثالث قم يقول له شوف هذا بتاع بالمرة عاد روح له كريم الدكان الثاني، حتى كلهم يدخلوا السرور عليه. لا دحين عندي عندي عندي عندي، ما يخلي الزبون يتحرك إلى غيره، كله يجيب ويجمع. نسأل الله السلام. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متم ودخلتم في المقابر، نسأل الله السلام. وجري الإنسان لا يكون متوسط الحال، ساعة لربك وساعة لحقك. الإنسان وقت الصلاة صلاة، لا يخرج الوقت إلا أنت مصلي، لأن الصلاة كانت كتابا موقوتا. ولذلك الإمام أبو حنيفة ما عنده جمع، الإمام أبو حنيفة ما يجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء ما يجمع، لأن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فين يودي كذا؟ فين موقوتا؟ ما يجمع، يقصر لكن ما يجمع، لأن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كل صلاة أدى في وقتها. لكن يجوز عنده أن تؤخر الصلاة الأولى إذا كنت مسافرا إلى آخر الوقت الذي يسعها، الذي يسعها، بشرط أنها تؤدى في وقتها ولو كان الوقت في الآخر، وتجمع بين ذلك في الأولى رضي الله عنه. لأنه يقول القرآن يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، كل واحدة تؤدى في إيه؟ في وقتها. نسأل التوفيق رضي الله عنهم أسيادنا. نعم. حتى زرتم المقابر أي أدرككم الموت. وقال الله سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سوف أتوب سوف أعمل، يعني يقدم الذنب ويؤخر التوبة. والله هو هذا فعلنا، هو هذا فعلنا. إن شاء الله أتوب، إن شاء الله أتوب، والأيام تمضي، وهو في الآخر خرج من الدنيا ولا تاب. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا ويميتنا على حبه وحب نبيه سيد الأولين والآخرين، ويشفع فينا ويجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء. طيب. قال عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. وقال جل ذكره لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يكثر من طلب المال وما يصلح دنياه. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسن بن فضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي عوانة، وأخرجه محمد عن مسلم بن إبراهيم عن هشام محمد الإمام البخاري. وأخرجه مسلم عن محمد المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. يعني حديث متفق عليه بين العلماء الكبار البخاري رحمه الله ومسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. يعني بيبين لنا في الأضحية، الأضحية لا تكون إلا في عيد الحج، في عيد الحج لا تكون في عيد رمضان، نعم في عيد الحج، سواء كنت حاجا أو لم تكن حاجا تذبحها في بيتك، إذا لم تكن حاجة في بيتك في ديرتك. نعم الله يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. إلى أن قال: فرع تذبح، تذبح من متى؟ من بعد صلاة العيد، لا قبل صلاة العيد، من ذبح قبل صلاة العيد فهي لا تكون أضحية، ما تكون إلا بعد، تذبح على صلاة العيد إلى آخر الثلاثة أيام، الخمسة الأيام، الأربع الأيام، يوم يوم إيه؟ يوم العيد وثلاثة أيام التشريق إلى يوم 13. فرع تكره التضحية ليلا خشية أن يخطئ المذبح أو يصيب نفسه. يقول تكره أن يذبح بالليل، ليه؟ يقول لأنه ربما يخطئ الذابح المذبح وتذبح في غير محلها. نعم، لأن المذبح هو أربعة: الإرغان والحلقوم والمريء الذي ينزل منه الأكل بعد الحلقوم. هذا الحلقوم خاص، هذا اليابس خاص بالهواء فقط، ما يشتغل إلا الهواء، لو جاء لو صغيرة أكله يطرده. نعم، أسأل الله. الذي نزل الأكل الذي بعده، انظر في الحيوان الطيب إذا وحده تجد الحلقوم بعده محل الأكل، هذا الحلقوم خاص بالنفس. نعم. أو يصيب نفسه أو يتأخر بتفريق اللحم طريا. طيب، والله أعلم. يعني الذبح بالليل مكروه لما قدمه، لما إنسان يخطئ أو يجرح نفسه، هذا في الزمان ذاك الوقت ما في كد عنده إلا اللمبات. ذوح أنا جيت عند أهل أبا ذيك الأيام على 59، رحت مدير مدرسة وأسست حق 5 مشيت هذه. نعم، إلى الآن التلاميذ يجون هنا يسلموا علي، كبار صار رجال. نعم، ها ما في لها كهرباء ولا شيء غير هذيك. ضوح إذا جوا يحطوا الأكل الله يذكرهم بالخير، ضوح يعني قرب السيرة، ضوح الله. لا إله إلا الله، سبحان الله. شوف نحن اليوم في شيء، اليوم في نعمة عظيمة، والله نحن السعوديين والله في نعمة عظيمة، وأهل البحرين في نعمة عظيمة، أمان واستطمان، كل واحد ماسك حده. شوف أنا أجناس مختلفة، لا أحد يضرب الثاني ولا أحد يخاصم الثاني. نعم، هذا بالصدق قوله تعالى، لا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا إيه لا يضرهم من قاتلهم. أيوة، لا لا لا لا لا يضرهم من قاتلهم، أو كما قال لا يضرهم من خاذلهم. من الذي يقوم الآن بذبح بأخذ القصاص من القاتل؟ ولا دولة ولا مصر ولا دولة إلا السعودية. إذا قتل إنسان وصاحب المقتول ما يبغى إلا القصاص، ها يقصونه بالسيف كما هو معروف عندنا، قطع اليد كيف تقطع السالم إلا في السعودية، ما في غيره. نعم، هناك يحبسون الدروس يعني مرة عنده يدر متعافي يهيج. نسأل الله سؤال. قال: ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية بسم الله، بسم الله والله أكبر. نعم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله لا يحرمنا من عدم الصلاة عليه، يجب علينا كلما ذكر عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صل عليه، لأنه أسدى إلينا الآداب، آداب الدين. من أدى نهيه وكانت على يديه من الله سبحانه وتعالى على محمد. وإن تطيعوه الله يقول وإن تطيعوه تطيعوا محمد تهتدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل لمعة ونفس بقدر حبك فيه. نعم. واستقبال القبلة بالذبيحة. واستقبال القبلة بالذبيحة يعني محل الذبح. محل الذبح. محل الذبح دخلي مستقبل للإيه؟ للذبيحة. نعم. والتكبير. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. نعم. والدعاء بالقبول. اللهم اقبل. منك وإليك. اللهم هذا منك وإليك. أنت اللي أعطيتني القيمة. ما جبت أنا ما قدر أما حولك وقوتك أنت. نعم. تستحب التسمية لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حين ذبح أضحيته قال بسم الله فلو لم يسمي حلت. إذا كان مسلم يعني ربما نسي أو كذا إلى آخره. نعم. فلو لم يسمي حلت لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يسمون غالبا. رضي الله تعالى. شوف الاستنباط كيف. نعم. وفي الصحيحين أن أناسا قالوا يا رسول الله إن قوما من الأعراب يأتوننا باللحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله تعالى وكلوا. وكلوا يعني العرب البدو يأتوننا بالذبائح يبيعون اللحم ما ندري هم سموا الله عليه لما ذبحوا أو لا. فقال عليه السلام أنتم إذا أكلتوا سموا الله. فيجوز الإنسان لو لم يسمي نعم يجوز له أن يأكل. هذا مذهب الشافعية. نعم. فدل على أنها غير واجبة. نعم. وغير ذلك من الأدلة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد نص الشافعي رضي الله عنه على استحبابها قياسا على سائر المواضع. نعم. ولأن الله تعالى رفع ذكره فلا يذكر إلا ويذكر معه. أي نبي الآن أي نبي من الأنبياء نوح أو إبراهيم يذكر في يذكر مع الله كل الصلوات الخمسة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر محمد رسول الله. شوف ورفعنا لك يا محمد ذكرك لا نذكر إلا وأنت تذكر معنا. فالرسول هو المطلوب والرسل قبله كانوا بدل عنه زي لما يجي السلطان يتقدم عنه الناس السلطان جاي السلطان جاي. يمكن نأخذ الدليل ولقد إيه ولقد عهدنا على الناس اللي يسلموا بعدك من الأنبياء أن يكونوا على دينك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو نبي الأنبياء نبي الأنبياء والنبي الكامل الآخر الخاتم ولا يبقى إلا دينه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ثبت ذكر التسمية. وأما توجيه الذبيحة إلى القبلة فلأنها خير الجهات. لأن خير الجهات القبلة لذلك الإنسان لا يمد رجله عليها. إن كان أخي الأول رحمه الله يا ود أرفع رجلك على القبلة دير نفسك كده لا تخلي رجلك على القبلة حتى لما يبول ما يبول على جهة القبلة لا لما يخرى لا يود لأن لأن لأن شريف من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وهي سرة الدنيا. شوف دحين أمريكا وكلهم وافقوا على أن نفس محل الكعبة هي السرة هي الأرض التي خلقها الله أولا ثم دحيت منها الذي تحت الكعبة هي سرة الكعبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقبال لها لا لعبادتها. نحن ما نعبدها نحن نعبد الله لكن هو الذي أمرنا فنستقبل يا ربنا. قال هذه فإذا استقبلنا غيرها الصلاة غير صحيح. لازم الإنسان إذا جاء ويراها لازم أن يكون صدره على القبلة، وإذا كان بعيد عنها على الجهة، بعيدا عنها على الجهة. نسأل الله التوفيق. نعم. ولأنه عليه الصلاة والسلام وجه ذبيحته إلى القبلة. وقيل ينبغي أن يكره لأنها حالة إخراج نجاسة فهي كالبول. لا لا ليس الذبح كالبول، هذا غازة في أصغر مع الفارغ. وأجيب بأنها حالة يستحب فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك. وفي كيفية بخلاف تلك الذي هي له خروج له الوسخ الخرق لا يستقبل، كما يقول هنا قام بالذبح لا يستقبل. لا الرسول فعل ولا ما فعل؟ خلاص هو الميزان عليه الصلاة والسلام، هو ميزاننا. ما أتاكم الرسول فخذوه، كذلك ما فعل الرسول فخذوه. نعم. وفي كيفية التوجيه أوجه، أصحها توجيه المذبح ليكون الذابح مستقبلا كما هو الأفضل. يعني المذبح هذا يكون على جهة القبلة. نعم. وأما التكبير ففي رواية أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة سمى وكبر، ووضع رجله المشرفة على صفحاتهما. على هذا المحل، على هذا المحل الذي بين الرأس وبين الكتفين. نعم. رواه الشيخان. وأما الدعاء بالقبول فمستحب، ولفظه اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني. من الذي أعطاني الفلوس؟ أنت يا الله، وأنا ذابح لمن؟ لك. نعم. ومعنى ذلك لك بتأكل منها؟ لا، بل أني أنا حنيت على الفقراء، وأنت تحب أن الفقراء يكرموا خصوصا في هذه الأيام. نعم. ومعنى ذلك هذه نعمة وعطية منك سقتها وتقربت بها إليك. نعم. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام قال عند التضحية بذلك الكبشين اللهم تقبل من محمد وآل محمد، والله أعلم. قال ولا يأكل آل محمد كل تقي يمشي على طريقته عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بالنسبه للتوجيه الذبيحه هل راسه على يمين ولا لا؟ هذا المحل تخليل القبله، هذا المحل انت تحضري.